الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه الحلقة 61. عام كامل انصرم، أيامه مضت وانقضت، كيف مرت؟ مرت بأحداث خيبر، مرت بأحداث إرسال الرسل، مرت بأحداث كثيرة، لكنها على كل حال انقضت. جاء شهر ذي القعدة من العام السابع للهجرة. أي موعد هذا؟ إنه موعد العمرة، إنه موعد الأحبة، إنه موعد التقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكعبة بمكة، أحب البلاد إلى الله وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المدينة. تحرك الموكب من المدينة. موكبه كم كان عدده؟ كان العدد تقريبا حوالي 2000 دون النساء والصبيان، من غير النساء والصبيان. وتوجهوا جميعا إلى مكة. كانت الشروط التي اشترطها عليهم في صلح الحديبية: أولا، ألا يدخلوا مكة بالسلاح إلا بالسيف ويكون في القراب، يعني ما تدخلوش مكة إلا بسيف بس، والسيف ده يكون في الغمد بتاعه ما يطلعش. وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه. مش مسموح لك وانت ماشي إن حد يقول لك خدني معاك تقوم واخده معاك، مش بس كده. وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. ولو واحد من أصحابك اللي جايين معاك قال لك أنا مش راجع معاكم تسيبه، بس كده؟ لا، في شرط كمان، وألا يقيم بمكة أكثر من 3 أيام. دي الشروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من مكة الحبيبة. نوافذ القلوب قد فتحت، بل أبواب القلوب قد فتحت، تستقبل هذه النسمات، وهم يستشعرون 7 سنين مضت لم تعانق أعينهم هذا المكان، مرتع الصبا، غير أنه الحرم فهو مرتع الصبا والنشأة. كم من الأشواق والحب والعاطفة تتحرك الآن في قلوبهم وهم على أطراف مكة. لكن قبل الدخول نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر ويعلمه بأمر. ما هذا؟ إن أهل مكة لا يريدون أن يمر الأمر هكذا دون أن يصنعوا شيئا، ولو كان حتى فيه سخرية أو انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي فعل؟ ما الذي وقع؟ ما الذي حدث؟ قال الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مشركي مكة جلسوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض ساخرا مستهزئا: يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولاقوا منها شدة، لن يستطيعوا أن يطوفوا بالبيت من الهزال. ده احنا بكرة بقى هنقعد ونضحك ونشوف بقى اللي جايين من هناك دول بقى، وهم جايين بقى مش قادرين يلفوا بالكعبة ولا يطوفهم، هنشوف بكرة حاجات يعني تفرحنا. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا فواجه هذا. طبعا ابن عباس نقل هذه القصة ونقل هذا القول، لأن ابن عباس أصلا كان موجود في مكة في هذا الوقت، لكن مش هو اللي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نقل. اللي يعنيني من نقل ابن عباس إنه عقب بكلمتين، قال: وكانوا يحسدونه. دافع الحسد هذا الذي داخلهم. ف النبي صلى الله عليه وسلم الآن علم بهذا الأمر، فماذا صنع؟ رد كيدهم هذا بأمرين. الأول، أعلم أصحابه بالأمر ونبههم بتنبيه، فقال لهم: إن قومكم سيرونكم غدا، خلي بالكم بكرة هم قاعدين مستنينكم، فلا يرونكم غدا جلدا أرملوا أمامهم. لما يشوفوكوا بكرة حتى لو أنت تعبان ما توريهمش أنك تعبان، ما تخلوش يشمتوا فيك، عايزين نوريهم بكرة قوة وصلابة. حينما تمرون أمامهم أرملوا، الرمل هو المشي السريع، يعني عايز إيه أديلكم مثال. أنت عارف لما يكون واحد جواه طاقة وبعدين عاوز يخلص حاجة بسرعة، فتلاقيه بيمشي وهو كأنه عايز يجري، هو بيدفع نفسه أنه يمشي بس هو ممكن يجري، فهو الرمل كذا، هو بيمشي بسرعة كأنه عايز يجري بس هو مش هيجري، فده من ايه؟ كأنه عنده قوة، عايزه مش فهم كده بالمنظر ده، خلاص كده. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، هم هيلفوا كم شوط؟ سبعة، يرملوا ثلاثة بس مش السبعة، وادالهم رخصة كمان، وأن يمشوا ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. طب ليه يمشوا هنا؟ لأن قريش أعدلهم الناحية التانية. قريش قعدت عند جبل يقال له قعيقعان، الجبل ده في وش حجر إسماعيل اللي هو في وش الركنين الشاميين. فلما الحجر الناحية دي، الناحية التانية ده اللي بين الايه الركنين، فوانتوا جايين من الناحية دي ايه الرمل، وانتوا جايين الناحية دي امشي مش مشكلة، وهنرمل كام شوط؟ ثلاثة بس. ابن عباس بيقول ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إنهم فعلا تعبانين جايين من إجهاد سفر وإجهاد حروب، والموضوع برضو ممكن يكون في أثر حمى قبل كده عندهم من حمى المدينة القديمة، فعملوا كده. لما رأت ذلك قريش تعجبت، وقال بعضهم لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن حمى يثرب أوهنتهم، هم دول إنهم أجلد من كذا وكذا، يا عم دول أقوى مننا يا عم، احنا ده ناس دي فيها صحة. طيب يبقى ده كان الفعل الأول الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة كيدهم. في حاجة تانية، حاجة بقى أمر من كده، حاجة أشد عليهم من كده، إيه؟ أن سمح لشاعره أن يلقي الشعر فيهم بين يديه، وهم داخل الحرم عبد الله بن رواحة الشاعر يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الشعر. شوفوا بقى كلام ابن رواحة وهو داخل، بيبصوا لهم كده وداخل: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. ده انتوا النهارده هتاكلوا ضرب مننا، مش قري ضرب بقى، ده ضرب يعني يفصل الرأس عن مكان اللي هي مريحه فيه، ويذهل الخليل عن خليله. طبعا عمر بن الخطاب ماشي فداخلين الحرم وتعظيم الحرم، قال: ما هذا يا ابن رواحة تلقي الشعر في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوقع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: خل عنه يا عمر، سيبه، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. كلامه ده أشد عليهم من إحنا نمسك نبال ونرمي فيهم. فالشعر مع الجلد الذي ظهر من الصحابة كبتهم. لا في فعل تالف بقى الصحابة عملوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبهوش، إيه هو؟ كما في صحيح البخاري هذا قاله عبد الله بن أبي أوفى، قال عبد الله بن أبي أوفى: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عمرة القضاء، سترناه من غلمان المشركين ومنهم حتى لا يؤذوه بشيء. مش بس كده، لا لا لا لا، ما يمشيش كده قدامهم، مش هو اللي يشوفوه، احنا قدامه ومن وراه وحواليه نستره عنهم. فتخيل لما يفعل كل هذا معهم كم من الغيظ والحسد الذي في داخلهم الآن. أتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم، أعطروا أرواحهم بأجواء مكة، ومكثوا حسب الاتفاق ثلاثة أيام تمتعوا فيها بالقرب من بيت الله الحرام. وخلال هذه الأيام طلب النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة ليخطبها ولينكحها، إنها أخت زوجة العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها ميمونة بنت الحارث، إنها خالة عبد الله ابن عباس. ابن عباس كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطبها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، يعني في وقت وهو محرم يعني طلبها، لكن كبار الصحابة بل ميمونة نفسها خطأت ابن عباس في هذا وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبنى بها وهو حلال. طيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بمكان يقال له سرف، هذا المكان قريب من مكة، بنى بها في هذا المكان، وهذا المكان يا إخوة هو المكان الذي ماتت ودفنت فيه ميمونة رضي الله عنها. وفي آخر زيارة لي في بلاد المملكة في مكة، أشير لي عن طريق أحد السكان إلى مكان قبرها، فكأن هذا المكان لا يزال معروفا إلى الآن، قال لي هذا قبر السيدة ميمونة في هذا المكان. الشاهد أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وتزوجها وبنى بها بسرف، وعرض على أهل مكة عرضا قبل أن يخرج. لما جه الثلاث أيام خلصوا بعتوا له مع علي بن أبي طالب، فأرسلوا إليه مع علي أن أخبر صاحبك أن الثلاثة أيام قد انقضت، فمره فليخرج عنا، يلا قل له يمشي، ثلاث أيام خلصوا. في رواية أخرى أن حويطب بن عبد العزة هو الذي تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الخروج، فقال له يا محمد قد انقضى أجلك فاخرج عنا، يلا امشي. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، لأنه كان في الوقت ده يتزوج بالسيدة ميمونة، فقال عليه الصلاة والسلام وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. طب إيه رأيكم أتزوج هنا في مكة ونعمل وليمة وتحضروها؟ تفتكر هيعملوا إيه؟ الرفض طبعا، لا حاجة لنا بطعامك، أخرج عنا، خد أكلك وامشي، جوز بعيد عننا، مش عايزينك هنا. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بعهده معهم، لكن وهو في طريق المغادرة إذا بابنة صغيرة، إذا بجارية تنادي عليه، يا عم يا عم. من هذه الجارية؟ إنها ابنة أخيه من الرضاع، إنها ابنة عمه سيد الشهداء، إنها ابنة حمزة، إنها عمارة بنت حمزة. رغبت في مصاحبته إلى تلك المدينة الطيبة التي آوت والدها واحتضنته إلى يوم القيامة، يا عم يا عم. فالتفت إليها، كم من الأشواق وكم من العواطف والمشاعر تحركت ليس في قلبه وحده بل في قلب أصحابه. أول ما رآها علي قال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك، خذي بنت عمك. عندها تحرك جعفر قال لا بل أنا أخذها، خالتها عندي وتحتي. وتحرك زيد بن حارثة وقال لا بل هي ابنة أخي حمزة. التلاتة بيتنافسوا هما ياخدوا اليتيمة دي عندهم. زيد ابن حارثة يقول حمزة ده أخويا وهي ابنته فابنة أخي. جعفر يقول لا دي خالتها مراتي، هاتوها عندي. وعلي يقول والدها عمي فهي ابنة عمي. النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم أعطاها لجعفر وقال إن الخالة بمنزلة الأم، فأعطاها لجعفر. خالتها فهي بمنزلة الأم. مش بس كده، جعفر لا يحل له نكاحها الآن لأنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها. وبس كده لا، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم خواطرهم جميعا، قال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لعلي أنت مني وأنا منك. طب وجعفر؟ التفت إليه وقال يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خواطرهم جميعا وانصرف بهم جميعا وعاد بهم إلى المدينة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة باقي ذي الحجة المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع ثاني، ثم في جمادى الأولى طرأ أمر عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الذي سيستدعي مواجهة عظيمة وسيواجه فيه المسلمين شدة كبيرة. ما هذا الأمر الذي طرأ يا جماعة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرك الآن جيشا إلى مكان يقال له مؤتة. مؤتة أين مؤتة هذه؟ هذه قرية من قرى البلقاء في فلسطين في أرض الشام. طب ولما أراد أن يحرك هذا الجيش؟ الواقدي، الواقدي احنا اتكلمنا عنه قبل كده ان هو مع كونه امام في المغازي لكنه لا يعتمد عليه في التفرد بالاخبار. الواقدي هو الوحيد الذي اورد سببا واضحا في سبب هذه الغزوة، فقال ان هناك رجلا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحارث ابن عمير الازدي قد توجه الى هذا المكان، وان شرحبيل ابن عمرو الغساني قتله وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف ان الرسل ايه؟ لا تقتل. فلما قتله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسير جيشا ليؤدبه. الكلام ده قاله مين؟ الواقدي. معتمد صعب ان احنا نعتمده. طب ايه السبب لغزوة مؤتة؟ مش محتاجين ان احنا نقول ان في سبب مباشر، لان لا يزال هناك في هذا المكان قرى من قرى العرب ليست على دين الإسلام، وهي تسبب مصدر قلق ومصدر توتر للمسلمين والهجوم على المدينة من الناحية الشمالية، خاصة وان هؤلاء تحت حكم الروم والروم ما أسلموش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا حتى يقوم بنشر الإسلام في هذا المكان، وحتى يؤدب هؤلاء، وحتى يخضع هذا المكان لحكم الإسلام. جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش الذي كان قوامه فيما ذكرت بعض الروايات المرسلة 3000. 3000. طيب ومن على رأس هذا الجيش؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أميرا. ماشي. وبعدين قال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. إذا أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الترتيب ده، أول مرة. يقول لو حصل كذا فلان، لو حصل كذا فلان، أول مرة ما عملهاش قبل كده. ربما كان متوقعا أن الأخطار والمخاطر هذه المرة سوف تكون شديدة، ولعدم وقوع احتكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ دولة قوية كالإمبراطورية البيزنطية. المواجهات اللي قبل كده ما كانتش مع الروم، كانت مع قبائل العرب، مع قريش، ناس عارفيننا وعارفيهم وعارفين آخرهم إيه أولهم إيه، لكن نحن نتكلم عن إمبراطورية عظيمة في هذا الوقت. الآن يودع النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، ويا له من وداع. هذه أول غزوة يشارك فيها جعفر رضي الله عنه بعد قدومه من الحبشة. هذه أول غزوة يشارك فيها هذا المحارب الجديد، الفارس الجديد، خالد بن الوليد. إنها أسماء تهز الأرض، ويا له من وداع يأخذ بنياط القلب. لما لا يأخذ هذا الوداع بنياط القلب وفيه زيد بن حارثة؟ وما أدراكم ما زيد؟ هذا الذي كان يدعى زيد بن محمد، زيد الذي ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلا وجعله أميرا عليها، كما قالت عائشة، قالت ولو كان زيد حيا لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعده. زيد الآن يودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويودع ولده أسامة، وينطلق نحو مؤته، أم إلى حتفه وموته. هذا جعفر ابن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عانى آلام الغربة والبعد عنه صلى الله عليه وسلم. جعفر الآن يودع زوجته، يودع أطفاله. وهذا عبد الله بن رواحة، شاعر الموت، الذي ردد الخندق شعره في يوم الأحزاب، الذي تغنى بكلامه شهداء خيبر. هذا الشاعر الذي قال عنه أحد أفراد الجيش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شعره: إن أخا لكم لا يقول الرفث، لا يقول اللغو، لا يقول الفحش من الكلام. ابن رواحة الذي كان يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هؤلاء الأبطال ودعوا رسول الله، بل ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا مدينتهم، ودعوا أزواجهم، ودعوا أطفالهم، أصحابهم، ثم توجهوا إلى مؤتة، إحدى قرى البلقاء بالشام، وهناك كانت المفاجأة. في مؤتة كانت العجائب، في مؤتة كانت الأساطير، في مؤتة كانت الملحمة العظمى التي سطرها هؤلاء الأبطال. ما الذي وقع لهم في مؤتة؟ وما الأعاجيب التي صدرت في هذا اليوم؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم. إن كان في العمر بقية أكتفي بهذا القدر هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.